هو يعني كان لا سلام القاعدة اللي قبل هذه أن ما جاءت به النصوص يجب الإيمان فيه وما تنازع الناس فيه يفصل فيه. ذكر المؤلف بذلك مثالين. المثال الأول ناقشنا عنه أمس. نعم. قال أن الله تعالى لا يقال أنه حي لأنه لا تفوزه أو ولا يقال أنه حي لأنه لا تفوزه المخلوقات. يعني مما اختلفوا فيه لفظ الحي أو الحيز هل يجوز إطلاقها الله أو لا يجوز؟ نقول إن لفظ الحي لا يجوز على الله سبحانه. نعم. وأما إذا يعني أنه من ولا ننظر إلى المعنى. نعم. فإن كان يريد الحي أن الله سبحانه وتعالى يحول المخلوقات فهذا مردود. نعم. وإن كان يريد الحي أنه بائن من خلقه فهذا يعني معناه. فهذا ما اتفق عليه السلف. طيب السلف ما هو الدليل على امتناع المعنى الاول؟ قال والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بينهم. طيب هذا يدل على ان المعنى الاول ممتنع. إيه لكن ما هو الدليل على رده؟ الله لا يخلص يعرف يجيب. إذا قال قائل ما هو الدليل على أنه يمتنع أن المخلوقات تحوز الله؟ نعم. لأن رسول هذا أعظم من الحوض المطلقة. فإذا كان السماوات مطوية بيمينك وخلال الحرش وسع السماوات الأرض وسع السماوات الأرض. فهذا يدل على أنه أكبر وأعظم من الحوض المطلقة. طيب إذن هذا الدليل نقول لأن الله أعظم من الحوض المطلقة لأن الكرسي وهو موضع القدمين قد وسع السماوات والأرض. وعين السماوات والأرض في أسرار الذات الإيمانية. نعم. وكذلك السماوات السابقة والسلف في يد الرحمن إلى أسرار الذات الإيمانية. طيب إذا هذه الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف تدل على امتناع أن تحوزه المخلوقات وتحيط به. طيب إذا كان بالمعنى الثاني الدليل على جوازه. المعنى الثاني السلام ورحمة الله. المعنى الثاني شدي على جوازه يعني ايش معنى ثاني؟ المعنى الثاني ان حيز اي منحاز عن الخلق مباين له. الله سبحانه وتعالى يعني هو يبين عن المخلوق. نعم. استمع جواب. أحسن. أتى على هذا إجماع السلف. كان الله تعالى بين من خلقه وسمع عرشه ليس حالا في الخلق ولا الخلق حالون فيه. عرفت. وهذا معروف ايضا من الادله. يمكن ناخذ من الادله ايضا خلاف المؤلف اقتصر على ذكر الاجماع لكن يمكن ان ناخذها من الادله العقليه لان لدينا خالقا ومخلوقا. ومن المعلوم ان هناك مباينه بين الخالق والمخلوق بين الفاعل والمفعول. عندما اقول هذا باني وهذا مبني